إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب المهذب في المذهب الشافعي. انتهينا بفضل الله من الكلام على المسح على الخفين، ونبدأ اليوم في نواقض الوضوء. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم بارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأحداث التي تنقض الوضوء. الأحداث التي تنقض الوضوء خمسة: الخارج من السبيلين والنوم، والغلبة على العقل بغير النوم، ولمس النساء، ومس الفرج. فأما الخارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. لا شك أن أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل في علاه هي الصلة بينه وبين الله، وهي الصلاة. ولا تصح صلاة عبد حتى يتعلم شروط هذه الصلاة لتصح، وأركان هذه الصلاة. إذا توفرت الشروط والأركان صحت الصلاة. من هذه الشروط، شروط الصلاة، هو الوضوء، بل هو أقوى وأشد وأعظم هذه الشروط. فمن شروط صحة الصلاة، أو من شروط الصلاة، الوضوء. ومن أركان الصلاة قراءة الفاتحة، صحيح؟ طيب، إذا ما الفرق بين الشرط والركن؟ قل: لتصح الصلاة لابد أن تتوفر الشروط والأركان. فبينا من أعظم الشروط الوضوء، ومن أعظم الأركان قراءة الفاتحة في كل ركعة. فما الفرق بين الشرط والركن قبل أن نبدأ الدرس؟ الإخوة لابد تنتبه أنه تشغيل العقول أولا حتى ينتبه لما يأتي بعد. ما الفرق بين الشرط والركن؟ أولا، هل هناك فرق بين الشرط والركن؟ في فرق؟ نرى عند الأشاوس. ما الفرق بين الشرط والركن؟ وهل هناك فقيه عار عن الأصول؟ لأن تجد فقيها متقنا حتى نضبط، ترد فقيها ناقلا، ترد بكثرة، لكن ترد فقيها مدققا منقحا ضابطا للمسائل عار عن الأصول؟ لا والله، لم نسمع ولن نسمع. ما الفرق بين الشرط والركن؟ ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدم العدم. لما تعبك، طب الشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من إيش الفرق بين التعريفين؟ أراهما واحد، فأنا أريد نظر ضابط، هما واحد؟ يفترقان بأن لا يلزم من وجوده الوجود، وذاك يلزم من إيش؟ من وجود مين اللي لا يلزم من وجود الوجود؟ الشرط، أحسنت، ويلزم، أحسنت. إذن ده الفرق، ده الفرق بين التعريفين حقيقة. ما الفرق بين الشرط والركن؟ ده قبل الصلاة والثاني بعد الصلاة. ما الفرق بين الشرط والركن؟ عشان نفسر التعريف. الشرط خارج ماهية الشيء. برضو هذه لعبكة، احنا عايزين حد يفسر الكلام ده. الأخ توافقون على هذه الشرط هو ما كان خارج الشيء، خارج ماهية الشيء، والركن هو ما كان داخل ماهية الشيء. هذا تفسير صحيح؟ كلام صحيح؟ طب ممكن تفسره لنا؟ أنت أنت نفسك عندك كلام غير هذا الكلام؟ كلامه غلط نطرحه؟ طيب، احنا نريد تفسير هذا ثم نأخذ بكلامك. ها، خارج ماهية الشيء، صح، ليس ركنا منه صح؟ خارجها لازم له فقط. طيب والركوع احسنت. يبقى إذن الفرق بينهما بأمر بقى يسير بدل العبكة اللي قلناها دي عشان تصل على الإخوة. الوضوء يستهل به الصلاة؟ لا. هل هو تكبير أو ركوع أو رفع أو سجود؟ لا. يبقى إذن مبتدأ الصلاة قبل أن يبدأ، خارج الشيء قبل أن يبدأ لابد أن يتوضأ، ده اسمه الشرط، خارج الشيء مش داخل الشيء. لأن الصلاة عندنا ننظر للصلاة، الصلاة موجودة أركان وواجبات على قول الحنابلة وإيش وسنن وهيئات عند الشافعية. أركان الصلاة التكبير، تكبيرة الإحرام صحيح، والنية وليس داخل فيها الوضوء، والركوع والرفع من الركوع، والسجود والرفع من السجود، وقراءة الفاتحة مثلا، كل هذه أركان يعني داخل الصلاة. أما الوضوء تحت خارج الصلاة. يبقى الشرط هو مكان خارج ماهية الشيء، والركن هو مكان داخل في دائرة الشيء. إذا جعلت دائرة هكذا هي دائرة الصلاة، هتنظر في داخل الدائرة، هذه الدائرة أركانها، داخل الدائرة قراءة، ركوع، رفع، سجود، تسبيح، تشهد، هذا داخل الصلاة، هذه الداخل. أما الخارج هكذا هتجد إيش؟ هتجد الوضوء اللي هو شرط لكنه مرتبط. يبقى الشرط يكون خارج الشيء والركن يكون داخل الشيء. حكمه يلزم من عدمه العدم، إذا لم يتوضأ لا تصح صلاته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر، فيلزم من عدم العدم، ده حكمه. والركن ولا يلزم من وجوده الوجود، يمكن الإنسان أن يتوضأ ويجلس في بيته، يتوضأ ويسبح، يتوضأ ليسجد شكرا، فهذا الوضوء ليس للصلاة، يبقى لا يستلزم من الوضوء الصلاة. أما الركن يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. شرحنا يلزم من وجوده الوجود، إذا ركع في كل ركعة أتى بالركوع إذا أتى بركن الصلاة، تصح الصلاة هكذا. ويلزم من عدمه العدم، إذا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة ولم يركع ولكنه سجد، ولم يرفع، سجد ورفع بين السجدتين وسجد، ثم أتى بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى، قلنا هذه الصلاة لا تصح. لما؟ لأنه ترك ركنا، يبقى يلزم من عدمه العدم، عدم وجود الركن يدل على بطلان الصلاة. هذا الفرق بين الشرط وبين الركن. يبقى إذن الوضوء شرط من شروط الصلاة، وهو من الأهمية بمكان. هذا التعريف وإن كان تعريف منطقي لكنه جيد جدا. نعم أحسنت. لكن حتى الجزء والكل إيش الثمرة فيها وإيش النتيجة؟ أحسنت، هذا فارق، لكن الفارق داخل في نفس الثمرة صح ولا لا؟ وإن كان جيد جيد، لكن هو ثمرته في النهاية الجزء تبطل به الصلاة والكل أيضا تبطل به الصلاة، صحيح ولا لا؟ أحسنت، هذه فارق جيد. إذن الشرط ما كان خارج ماهية الشيء، وهو الوضوء شرط لصحة الصلاة. بينا أركان الوضوء وشروط الوضوء، فلا بد علينا الآن أن نبين نواقض الوضوء، إذ بأن المرء إذا أراد أن يأتي بالصلاة على وجهها لا بد أن يعلم شرطها ويتقن هذا الشرط وما ينتقد به هذا الشرط حتى يأتي به على وجهه. المصنف رحمه الله أتانا بالنواقض أو المفسدات أو المبطلات، فالنواقض تساوي المفسدات وتساوي المبطلات. قل نواقض الوضوء، قل مبطلات الوضوء، قل مفسدات الوضوء، كلها بمعنى واحد. مفسدات الوضوء خمسة، جمعها خمسة. قال: النوم وزوال العقل. الثالث: مس المرأة. الرابع: طبعا مس المرأة هذا في المذهب، كل هذا في المذهب كما سنبين. الرابع: مس الفرج، ويقصد بالفرج القبل والدبر كما سنبين الخلاف العجيب بين العلماء. الخامس: خارج من السبيلين. وبدأ الأول بالخارج من السبيلين، يبقى نبدأ بالأصل. الناقد الأول من نواقض الوضوء: كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء. حتى نفصل في هذه المسألة نقول: الذي يخرج من السبيلين، أقصد بالسبيلين القبل والدبر، الذي يخرج من السبيلين لابد أن نعدد ما يخرج من السبيلين: البول والغائط واحد، الثاني الريح، الثالث المذي، الرابع الوجه، الخامس الحصى والدود، هذا غالب ونادر، نعم، السادس الدماء، السادس الدماء. أحد ممكن يعدد لي هذا؟ منهم الغالب ومنهم النادر، ممكن يعدد لي الغالب في الخارج من السبيلين والنادر؟ تعرفون معنى النادر؟ عددوا. البول والغائط ثاني، بس خلاص واحدة أنت. الوجه والمذي. طيب، يبقى إذن الذي يخرج من السبيلين قسمان، القسم الأول غالب والقسم الثاني نادر. الأول البول والغائط. البول ناقض الوضوء، والغائط ناقض الوضوء بالأثر كتاب وسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا وجه الشاهد، قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، أي وأردت أن تقوم إلى الصلاة، هذا معنى الآية لأنها معطوفات، وأردت أن تقوم إلى الصلاة فعليك أن تتوضأ. أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان المطمئن من الأرض، لكن غلب عليه معنى الخارج من السبيل، معنى الخارج من السبيل. أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الكتاب. ومن السنة كثير، منها حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فقضى حاجته وأتاه المغيرة بالماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى شعبة لينزع الخفين، قال: لا، إني أدخلتهما طاهرتين. الغرض المقصود وجه الشاهد أنه بعدما قضى حاجته توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه أرضاه قال: كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيبعد المذهب، يعني عندما يقضي حاجته فآتيه بالإداوة فيها الماء والعنزة يركزها إما ليستتر وإما أن يجعلها سترة عندما يريد أن يصلي، فبعدما يقضي الحاجة ويستنجي يتوضأ. وأيضا حديث صفوان مش النعمان، صفوان بن عفان: إلا من بول أو غائط، قال: أمرنا أن ننزع زفافنا إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم، فدل ذلك على أنه يمكن أن يمسح، لكن هو يعني وإن كان مش في النزاع لكنه يصرح بالغائط. وحديث ابن عباس عندما بات عند قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، صح، قام من الليل، هل في الرواية أنه قضى حاجته أم لا؟ رواية قام فشرب من سم معلق توضأ. أنا أهم الآن هل هو ذكر فيها أنه قضى حاجته أم لا؟ فنقول على الاثنين، إذا قضى حاجته فهو دليل لنا أنه قام فتوضأ ليصلي من الليل فصلى وصلى معه ابن عباس. لكن ممكن يرد علينا بأن الذي يرى الاستدلال يقول: أخطأتم، أنت تستدل أنه قام من النوم فتوضأ، لعله توضأ لإيش؟ ليس للغائط والبول لكن من النوم، هل إرادة يصح ولا ما يصح؟ يرد علينا صح ولا لا؟ فكيف نرد على هذا الإراد أو نوافق على هذا الإراد ونقول العلتين موجودتين؟ سند هذا التصريح الذي أريده، النوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير ناقض، هذا هو. أنا قلت فتح الباب وأنت معه تواربه، والرجل أتى بالتصريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليست هيئته كهيئة البشر، والدليل على ذلك نص صريح: إذ الأصل في الأحكام سند، الأصل في الأحكام العموم ما لم يدل دليل على التخصيص، وقد جاء التخصيص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي، مفهوم ولا لا؟ هذا هو ذل لابد يعني نقول به. إذن لو كان بال فهو دليل على أن البول ناقض من الوضوء، ويكفينا الأدلة التي مضت. البول والغائط ناقض. الثاني الريح، خروج الريح ناقض أيضا من الكتاب، يمكن أن يستدل بالآية التي ذكرناها لكنها ليست نص النزاع، هي إشارة، ويستدل به من الأثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الذي ذكرته حتى أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه هذا الحديث، سألوه: يا أبا هريرة ما الحدث؟ ذكر الحدث بالريح، قال: بساء أو دراس، ففسره بالريح. وأيضا الحديث الذي استدل به المصنف حديث الترمذي وهو بسند صحيح: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل، بعض الصحابة سأله: أشكل عليه ما يخرج من بطنه أو يحدث في بطنه شيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرج من الصلاة، لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا تصريح، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يبقى انتقد وضوء، لابد أنه يذهب ويجدد الوضوء. يبقى إذن خروج الريح من نواقض الوضوء، وهذه فيها لفتة في المذهب: خروج الريح من القبل ومن الدبر ينقض الوضوء، وسنبين الخلاف مع العلماء، خروج الريح من القبل ومن الدبر. أما بالنسبة للرجل هو متصور لكنه نادر، متصور في عظيم الخصية الآدر، المريض اللي هو عظيم الخصية يمكن أن يخرج الريح من القبل، أما المرأة فهو متصور يحدث مع المرأة ذلك، فخروج الريح من قبل المرأة وخروج الريح من قبل الرجل ينقض الوضوء. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. ولو كان هناك ثم التفريق بين قبل ودبر لفرقه النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة. هل يصح نحن نقول ذلك؟ هل يصح أن نستدل بهذه القاعدة على هذا الحديث؟ طلبة العلم الأشاوس، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأسئلة وهي تحتاج، بعموم اللفظ أن الريح إذا خرج ينقض الوضوء، ولم يفصل هل من القبل أو من الدبر، فعدم التفصيل هذا أو نقول عدم البيان في التفريق بين القبل والدبر يدل على العموم، والذي خالف ذلك الأحناف كما سنبين. إذن البول والغائط والريح، الثالث المذي، ثالث المذي، والمذي سائل نعم شفاف، وإيش هذا المذي؟ كما قال العلماء هو سائل ليس برقيق وهو أبيض، وهذا السائل يخرج بشهوة لكنه لا يتدفق، هذا الفارق بينه وبين المني. مذي يخرج لا يتدفق، ويخرج عند الملاطفة أو عند التفكير في الجماع، يخرج من المرء، وهذه صحة وقوة كما قال الأطباء. هذا المذي نجس وهو يخرج من السبيل وينقض الوضوء، والدليل على ذلك حديث الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: كنت رجلا مذاء، يعني رجل يمذي عندما يلاطف، كنت رجلا مذاء واستحييت من رسول الله، لمكان ابنته ما سأله، واستحييت من رسول الله فوكلت المقداد، فسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغسل ذكره، ويغسل ذكره، هذه دلالة على نجاسة المذي. والبول والغائط أيضا من النجاسة المكان، نسيت أن أبين بأن الريح ليس بنجس أو نجس. الثوري قعد لنا في هذا المجلس قاعدة، ما هي؟ لا تحك رأسك إلا دليل. من قال نجس يأتينا بالدليل، من قال ليس بنجس يأتينا بالدليل. الريح نجس أم لا؟ وسامحوني أننا نسيتها لكن استدركناها الآن، وهذه فائدتها عند العوام عالية جدا. سن هذا هو، لا أنت مش سعيدي، ده أنت فارس الميدان. صحيح لو كان نجسا لأمر الإنسان بإيش؟ بغسل المحل، فلما لم يأمر ذلك ترى العوام كثير من العوام إذا أخرج الريح يذهب إلى الحمام ليستنجي، نقول له لما تفعل ذلك شققت على نفسك، لم يأمر الإنسان بهذا، فدي دلالة على أنه إيش؟ ليس بنجس. لكن بعض الشفعية يرون النجاسة بالمجاورة، وهذا سيأتي تفصيله. هذا المقصود هو طاهر وليس بنجس. فالمذي نجس لأن الإنسان أمر بغسله، قال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية قال منه الوضوء انضح ذكرك، في رواية أخرى ثالثة، فهذه دلالة عن المذي نجس وينقض به الوضوء. أيضا الوجه هذا لا يخرج بشهوة لكنه يعقب البول، يعقب البول، وهذا لابد الإنسان أصلا يعرف أن يفرق بين هذا وذاك، أيضا نجس وينتقض به الوضوء بالأثر وبالنظر. أما الأثر وهو عن ابن عباس وعن ابن مسعود سئل كما روى البيهقي في السنن عن الوجه قال منه الوضوء، شبهه بإيش؟ بالمذي، وهو نجس لأنه يعقب البول. فإذا خرج من السبيل وانتقد به الوضوء بقول الصاحب وهو خارج من السبيلين، النظر أنه خرج من السبيلين يعني خرج من القبل. الثالث أو الرابع الحصى والدود، الحصى والدود إذا خرج يحدث، طبعا الدود ده معروف في شرب الدود ده معروفة يعني مش بعيدة، لكن الحصى هو النادر والدود أيضا نادر، فالعلماء قالوا خروج الحصى من القبل أو من الدبر أيضا ينتقد بها الوضوء. لما؟ قالوا لأننا بعدما نظرنا، هذا الدليل نظري، كل هذا في المذهب، قالوا نظرنا فوجدنا أن الشرع قد أبطل الوضوء بما خرج من السبيل سواء بول أو غائط أو مذي أو ودي، فهذه نظرنا فيها فعلمنا أن الأصل النظر للمخرج وليس للخارج، أن الأصل النظر للمخرج وليس للخارج، لأن كثير من علماء الحنابلة يرون المسألة تدور مع الخارج وليس مع المخرج، دخلت العقول ولا خرجت؟ طيب، فقالوا نظرنا فوجدنا أن الوضوء بطن مما خرج من السبيلين سواء من القبل ومن الدبر، سواء البول من القبل أو الغائط من الدبر أو المذي أو الوجه من القبل، فالأصل عندنا كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء بهذا الضابط. قالوا والذي يؤكد لنا أو نقول نظرنا الذي يؤكد أن النظر في الشرع هو لمحل المخرج وليس للخارج أن الريح من الطهارة بمكان صحيح وليس بنجس، فهذا طاهر، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه عندما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا داعي للوضوء طالما أن الريح طاهر، فقالوا لا لأنه خرج من أحد السبيلين، وهذا يوضح كما قلت ويؤكد ما ذهب إليه الشافعية على أن النظر في نواقض الوضوء السبيلين، وستأتي ثمرة ذلك، لأن الحنابلة يقولون لا المسألة ليست على المخرج المسألة على الخارج، وثمرة الخلاف انه لو رجل مثلا اخرج الريح ليس من القبل او من الدبر تجشأ مثلا هل ينتقد ولا ما ينتقد عندما يقول بان ده نجس مثلا يقول لا ينتقد، او نقول الدماء الدم طبعا عند الجمهور الدم نجس قالوا اذا خرج من اليد انتقد الوضوء بالرعاف ينتقد الوضوء، والشافعية يرون أن الخارج من غير السبيلين لا ينتقد بالوضوء. أوضح الثمرة التي تنبني على ذلك. حددوا الشافعية حددوا أن المخرج هو الذي ينضبط به الانتقاد. خرج الدم أو الحصى أو البول أو الغائط من المخرج الطبيعي وهو الدبر والقبل ينتقد الوضوء. خرج من غير القبل والدبر، خرج من اليد، خرج من الكتف، لا ما ينتقد به الوضوء. يبقى الرعاف لو خرج الدماء من الأنف لا ينتقد الوضوء. أما الحنابلة فقالوا لا، نحن ننظر للخارج، وجدنا البول نرث، وجدنا الغائط نرث، وجدنا الدم نرث، فإذا خرج من اليد أو خرج من الأنف أو خرج من أي مخرج آخر فيدور على الخارج، إذا كان نرثا فهو ينتقد به الوضوء. مفهوم؟ لا مش واضح. عند الحنابلة، يبقى عند الحنابلة يرون الخارج ولا يرون المخرج، يقولون للنجاسة يعني الوضوء، قال نسلم البول والغائط قالوا لنجاسته لا لأنه خرج من السبيلين. فلذلك هم قالوا لو كان هذا خرج من فوق المعدة أو تحت المعدة أو في مخرج آخر غير الدبر مع وجود الدبر ينتقد الوضوء. فأنا قربت المسافة بالدماء، الدماء لو كان في رعاف رجل يصلي ونزف الدماء نزلت من الأنف، عند الحنابلة الذين يرون الدماء نجسة ماذا يقولون؟ ينتقد الوضوء. لما؟ لأنهم ينظرون أصالة للخارج ما ينظرون للمخرج. أما عند الشافعية لا، ينظرون للمخرج، لو الدماء خرجت من أحد السبيلين ينتقد الوضوء وسيأتي. يبقى إذن نظر العلماء في مسألة الحصى والدود قالوا نحن ننظر للخارج، فإذا خرج من السبيلين انتقد الوضوء. هذا بالنسبة للحصى والدود، وخالف في ذلك المالكية كما سنبين. الأخير وهي الدماء، الأخير وهي الدماء، خروج الدماء إذا خرج الدم من القبل أو من الدبر فهو ناقد للوضوء، لأن النظر عندهم نظر لإيش؟ نظر لإيش؟ يبقى إذن عندهم ضابط قوي جدا، وهذا الضابط أنا بينت دليله سأسأل عنه الآن. هذا الضابط كل ما خرج من السبيلين فهو ناقد للوضوء. يبقى الدم إذا خرج من القبل وهل يتصور؟ نعم يتصور. طيب تصور في المرأة صح؟ في إيش؟ في الاستحاضة صحيح، يتصور في المرأة. ويتصور في الرجل؟ نعم، لو رجل عنده أملاح زائدة نقول يتصور فيه أنه أصلا لو خرج الدم من القبل ينتقد الوضوء. وأيضا الدماء إذا خرجت من الدبر ينتقد بها الوضوء. وهل يتصور أنه يخرج من الدبر؟ نعم، في مرض إيش؟ البواسير، البصور أو النصور، وسنبين التفصيل في ذلك. عند الحنابلة أو عند الشافعية الدماء إذا خرجت من الدبر لأن الضابط عندهم المخرج ينتقد الوضوء. والبصور والنصور الفرق بينهما أن هذا في الخارج والآخر في الداخل. فعند الشافعية الدماء التي ينتقد بها الوضوء إذا خرجت من إيش؟ من الداخل، إذا خرجت من الدبر. يبقى البصور عندهم ينتقد به الوضوء، أو النصور، أنا وهم النصور، يبقى النصور ينتقد الوضوء بذلك. أهل الذكر بقى نعمل إيه؟ النصور ينتقد به الوضوء لأنه يكون من الداخل، والبصور لأنه من الخارج هذه الدماء لا ينتقد بها الوضوء. وعند الحنابلة الاثنين ينتقد بالاثنين. لما؟ لأنه عندهم الأصل في إيش؟ في الخارج. يبقى إذن الدماء ينتقد بها الوضوء لأنها تخرج من أحد السبيلين. يبقى ست أشياء قالوا فيها ما خرج من السبيلين ينتقد بها الوضوء: البول والغائط وأتينا بالدليل، أيضا المذي والودي وأتينا بالدليل، الحصى والدود، وبعد ذلك الدماء. خالف الشافعية هذه أدلة المذهب أو هذه التأصيلات في المذهب، خالف العلماء في هذه المسألة، وخالف أدلة العلماء في هذه المسألة، خالف علماء الشافعية في هذه المسألة المالكية والحنابلة والأحناف وأيضا الثوري مع الأحناف. الخلاف مداره على أمرين: الأمر الأول النظر لضابط الناقد، قلنا الشافعية قالوا الناقد خرج من السبيلين، والأحناف قالوا لا نحن ننظر أيضا للخارج والمخرج، والحنابلة قالوا ننظر إلى الخارج. أما المالكية فقالوا نرى هذه الأدلة وندور معها على الخصوص وليس على العموم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المذي نقول في المذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في البول نقول في البول، ولا يتعدى، يعني ما يأخذ العموم. لكن الشافعية وسعوا المسألة وقالوا كل ما يخرج ناقد، فالمالكية مع الشافعية فيما يخرج من السبيلين، لكن هم أضيق، ولذلك المالكية خالفوا الشافعية في أمرين. الأمر الأول يرون أن المذي إن كان نادرا، والمذي يكون نادرا إن كان مرض ما كانش بشهوة، يعني إذا استدام رجل عنده سلس مذي يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث طبيا، يحدث عنده سلس مذي، قالوا هذا نادر، اذا كان نادرا لا ينزل تحت الحكم. والحصى والدود قالوا نادرا لا ينزل تحت الحكم، لان الاصل النبي صلى الله عليه وسلم اصل الناقد بايش؟ بالصحه لا بالمرض، بالصحه لا بالمرض، فالمرض لا يدخل فيه، فضيقوا المساله. قالوا الحسن والدود لا ينتقد بالوضوء. وربيعة الرأي قال دم الاستحاضة لأنه نادر أيضا لا ينتقد به الوضوء. وقالوا سلس المذي لا ينتقد به الوضوء. وهذا كلام المالكية. واستدلوا على ذلك بأدلة. منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وهذا حديث صريح وسأسأل عن وجه الدلالة. قالوا لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قالوا حديث صفوان أيضا دليل لنا. حديث صفوان بن عسال قالوا أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام وليليهن إلى أن قال إلا من غائط أو بول أو نوم. قالوا هذه دلالة واضحة على ما نقول بأن الحصى والدود لا ينتقد بها الوضوء. وأيضا سلس المذي لا ينتقد به الوضوء. وأيضا ربيعة يستدل بهذا الحديث على أن دم الاستحاضة ليس بناقض للوضوء. قالوا هذا الأثر وعندنا دليل من النظر. ما هو الدليل من النظر؟ قالوا الدليل من النظر القياس. قالوا نحن قلنا بأن هذه النادرات ليست غالبة. النادرات تقاس على القيء. فالقيء خارج من الفم ولا ينتقد بالوضوء خلافا للأحناف. وده صحيح أن القيء لا ينقض الوضوء. قالوا فالقيء نادر ولذلك لا ينتقد بالوضوء. والحصى والدود نادر فيلحق الحصى والدود ويلحق السلس بالقيء بجامع الندرة. بجامع الندرة مش مفهومة هذه؟ لا مش مفهومة. مفهومة؟ طب ممكن واحد يفهمها لي؟ جعلوا الأصل القيء. طيب هذا الأصل حكمه سنت بالصح أحسنت. والعلة صح. هذا التأصيل العلمي. نقول أولا القيء أصل حكمه ليس بناقض. العلة نادر. طيب فرع الحصى والدود النادرات وسلس المذي. طيب هذا الفرع اللي هو السلس حكمه لا ما تقولش بقى أيضا ليس بناقض. حكمه يلحق بالأصل أنه ليس بناقض. طب هذا الإلحاق لابد له من إيش؟ من الاشتراك في العلة. وين العلة؟ ندرة. أحسنت. فقالوا نلحق هذا الحصى والدود ونلحق ثلاث المذي بالقيء. وهذه الأدلة خالفوا بها الشافعية. إذا الشافعية قالوا لا المذي سواء ثلاث أو غير ثلاث الحصى والدود انتقد بها الوضوء. وردوا على المالكية في أدلتهم بردود هي أقوى ما تكون. أولا قبل أن نرد لابد أن نعرف وجه الدلالة التي استدل بها مالك وربيع الرأي. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وقالوا حديث صفوان لا ننزع خفافنا ثم قال لكن من بول أو غائط أو نوم. ما وجه الدلالة؟ وهل هذا في النزاع أم لا؟ أنا أختار بقى الإخوة اللي جالسين سامحوني. أنا أتخير الآن ولا بلاش أتخير؟ أحسنت تامر لفضة فوق ها؟ أسلوب الحصر أحسنتم. هذا وجه أحسنت يا تامر جزاك الله خير. أسلوب الحصر إن هو قال قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فهذا أسلوب حصر. وأيضا حديث صفوان بن عسال قال من بول أو نوم أو فحصر في ثلاثة بول ونوم وغائط. فقالوا هذا أسلوب حصر. فما كان بعده فلا يدخل فيه لا يلحق به. هذه وجه الدلالة عندهم. فالرد عليهم نقول أولا السياق والسباق واللحاق من إيش؟ من المفسرات ومن المقيدات أين وجدت القرائن. نقول السياق سيق أول حديث لبيان سند لبيان عدم الانصراف من الصلاة. لأنه قال لا ينفتر لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وليس النبي صلى الله عليه وسلم بصدد أنه يعدد نواقض الوضوء. الحديث ما جاء إلا ليبين للمصلي إذا أشكل عليك اعتمال في بطنك لا تخرج من الصلاة حتى تسمع صوتا أو إيه أو تجد ريحا. يعني ليس مقصودا بذاته عند النبي أن يقول لا وضوء إلا من الصوت والريح فقط. لا لا ده يبين يقول له لا تخرج من الصلاة حتى تسمع الصوت وتستيقن أو تشم الرائحة. والحديث الثاني نفس الأمر كان سياقه في إيش؟ في جواز المسح وعدم خلع الخفاف ثلاثة أيام من بول أو نوم أو غائط. وليست مقصودة بذاتها أن يعدد نواقض الوضوء. هذا من الأثر. طب كيف نرد عليهم من النظر؟ صح الفارق إيش؟ خلاف المخرج. ولذلك نحن نقول ضابط الانتقاد عندنا هو المخرج. فكل ما خرج من السبيلين ناقض. وهذا يبين لك أن مذهب الشافعية أن اللزوجة أو نقول إفرازات المرأة نادسة وأنها تنتقد بها الوضوء. وسنبين هذا الكلام بالتفصيل لأنه أرجح أنها طاهرة لكنها ينتقد بها الوضوء. الغرض المقصود يبقى إذن الضابط عندنا كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. جاء الأحناف قالوا انتهيتم من الملكية. انتهينا منكم. انتهينا من الملكية. جاء بالرماح المسنونة الأحناف فقالوا انتظروا لن نترككم. أنتم قلتم الريح إذا خرج من القبل أو من الدبر ينقض الوضوء. قلنا لكم لا لأن الأصل أن الريح ما يخرج إلا من إيش؟ من الدبر. فلا ينتقد به الوضوء في القبل. ودليل من ذلك النادر لا حكم له. ونحن نقول دليلنا أقوى من دليلكم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لأن هذا يسمى حدث ولا ما يسمى؟ يسمى حدث إذا أحدث حتى يتوضأ. فجاء الحنابلة وقالوا نحن نخالفكم في أمر آخر، إذا خرج الخارج النجس، الأصل عندهم النجاسة، إذا خرج الخارج النجس من أي مكان غير الدبر والقبل فهو ناقض للوضوء، وهذا سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم، وهو خروج الدماء أو خروج النجس من تحت المعدة أو فوق المعدة، هل ينتقد به الوضوء ولا لا، لضابط ضبطناه قوي جدا، وهو إيش؟ النظر إلى المخرج وليس إلى الخارج. وثمرت النظر في ذلك تعرفها جيدا بخروج الدماء، لأن الحنابلة قالوا أي دم خرج من الجسد سواء كان نصورا أو بصورا فهو ناقض للوضوء، لكن هذا من ضوابطهم. لكن عندنا قلنا ننظر إن كان البصور الدم من الداخل فقد انتقد الوضوء به، لأن ضابط عندنا هو المخرج، وأما إن كان من الخارج فلا ينتقد به الوضوء. نعم، مفهوم؟ أما الشافعية قالوا لا، المسألة على إيش؟ على المخرج وليس على الخارج، ودليلنا الذي يقوينا في ذلك الريح، ليس بنجس بالاتفاق، ليس بنجس، ولما خرج من المخرج انتقد الوضوء به. ليش؟ لأنه ممكن ينجس بالمجاورة. الغرض المقصود أن الصحيح الراجح الضابط في المسألة كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. وسيأتي الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على الذي يخرج وليس من السبيلين، هل ينقض ولا ما ينقض. الذي يخرج إذا انسد المخرج وكان المخرج المفتوح للمريض، هل طبعا هذه هتكون أكبر أهمية للي بيركب السترة، صحيح؟ السترة أو الفتحة. فنقول إن كان المخرج اللي انسد ومفتوح له تحت المعدة أو فوق المعدة، حتى يدخل المسألة في الكلام على الضابط اللي ضبط الشافعية هل نسير عليه أم لا، وضابط الحنابلة في النظر للخارج أو المخرج. مفهوم؟ أنا ما أطلت، لأن أنا عارف أن التركيز في المسألة هيكون في صعوبة، لأن العلماء لما نظروا، أنت إذا ضبطت الأصل الفرع يسهل عليك. العلماء لما نظروا في انتقاد الوضوء وجدوا اختلاف كثير جدا من العلماء، فقالوا تدقيق النظر في هذه الاختلافات ما الذي أوقع الاختلافات عن الأدلة معنا كثيرة. فقالوا نظروا بعض العلماء نظر إلى هذه الأدلة فقالوا للسلام يقصد إيش؟ يقصد المخرج، فعمم كل شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض إلا المني عند الشافعية، وهذا عجب، يعني ده قولان في المذهب، المني عند الشافعية ليس بناقض. يعني لو رجل يعني جلس يفكر فأمنه، ولما أقول يفكر، لما لا أقول يجامع، يجامع جامع فأمنه، لا ينتقد وضوءه. الله أكبر، لفض فوق يا إخوة، أنتم الشافعية مش المذهب إن لمس النساء ينتقد به الوضوء، هو هذا. لذلك أنا قلت إيش؟ احترص من لمس النساء، قلت وهو جالس فكر فأمنه، يبقى ما لمس، ما أتى بناقض عندهم، فلما فكر فأمنه قالوا غير منتقد الوضوء. ثمرته إنه لو دخل اغتسل وخرج يصلي صلى، ما يحتاج ليش لوضوء، ليس بناقض عندهم. والرافع يرجح ذلك، وقول آخر في المذهب، وهذا الذي يعني أتبناه، أنه ناقض للوضوء كما سنبين. الغرض المقصود يبقى كل ما يخرج من السبرين هذا الذي نظر إليه الشافعية. وأيضا قالوا بالعموم، قالوا العموم ليس التخصيص اللي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، قال المذي مثلا وقال البول والغائط عموم الخارج، لأنهم وجدوها بالضابط الذي يخرج من السبرين ينقض الوضوء. أما الحنابلة قالوا لما انتقد الوضوء؟ لأن البول نجس. لما انتقد الوضوء؟ لأن الغائط نجس. لما انتقد الوضوء؟ لأن المذي نجس. لما انتقد الوضوء؟ لأن الوادي نجس. قالوا إذا كل نجس يخرج من أي مكان، العلاقة ليست علاقة مخرج، يخرج من أي مكان من الظهر من اليد من الأنف ينتقد الوضوء. وطبعا ثمرت هذه كما قلت في النصور والبصور، وأيضا في إيش؟ في الرعاف. لو واحد حدث له الرعاف في الصلاة الحنابلة ماذا يقولون؟ بطلت، اذهب فتوضأ وتعالى فصلي. لكن أنت ممكن لو أخذت بالشفعية تأخذ إيش؟ المنديل أو المنشفة وتصلي، لكن الأولى هم يستحبون أنك تخرج تغسل وجهك ثم ترجع مرة ثانية. مفهوم؟ والمالكية ضيقوها، قالوا معكم في المخرج معكم في الخارج، لكن نحن على إيه؟ على أضيق الأحوال فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنادر لا يمكن أن ينقض الوضوء، يبقى من عنده ثلاث مذ لا ينتقد وضوءه، رجل عنده ثلاث مذ لا ينتقد وضوءه. وأيضا قالوا في النادرات، قالوا أيضا الحصى لا ينتقد بالوضوء. نسيت قبل أن أنهي الدرس، نسيت أن أقول ربيعة قال دم الاستحاضة ليس بناقض لأنه أيضا إيش؟ نادر، وهذا الرد عليه هين. المالكية لا يقولون بذلك، يقولون أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، لكن ربيعة شيخ مالك يرى أن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. من الذي قال؟ شعبة؟ نعم صحيح، توضئي لكل صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها المستحاضة أن صلاتها لا تصح إلا أن تتوضأ لكل صلاة، فهذه فيها دلالة على أنه انتقد وضوءها. مفهوم؟